الله وبركاته. حياكم الله جميعا، حياك الله أخي الفاضل، حياكم الله أخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله جميعا. العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيدنا من مضلات الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبق أن ذكرت بارك الله فيكم أن هذه الدروس هي داخلة ضمن دورة البناء العلمي. الصوت منخفض الآن أفضل؟ أقول سبق أن بينا أن هذه الدروس مندرجة تحت دورة البناء العلمي، والهدف أن نجتهد أجمعين في تحصيل التأصيل العلمي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك وأن يوفقنا لكل خير. كما ذكرت أن هناك اختبارا بعد الانتهاء من كل متن من المتون، فأرجو من الإخوة الكرام الأخوات الكريمات أن يراجعوا هذه الدروس وأن يلوها العناية التامة، وبإذن الله تعالى سيكون وراءها نفع كثير. وكما لاحظتم أننا نذكر دوما بالقراءة من كتاب الدقائق المحكمة الشيخ زكريا الأنصاري، كما نذكر أيضا بالتزام الإجابة على التمرينات متعلقة بالدروس، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. كنا قد ختمنا كلامنا في الدرس الماضي على أحكام الراءات، حيث قال ابن الجذري رحمه الله: ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. نعم. وضربنا على ذلك بعض الأمثلة، وكانت التمرينات في نهاية الدرس حول هذه النقطة. ثم بعد ذلك تعرض المصنف قال رحمه الله تعالى: وفخم اللام من اسم الله عن فتح وضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى، نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحط مع، فسقت والخلف بنخلقكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وبين انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وراعي شدة بكاف وبتا، كشرككم وتتوفى فتنتا، وأولي مثل وجنس إنسكا، بل وأب في وهم، وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فلتقب. هذا الباب الكلام في أوله على اللامات، ثم بعد ذلك على أحكام متفرقة. قال: وفخم اللام من اسم الله. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. يعني إذا كان لفظ الجلالة الصوت واضح، الصوت واضح، نعم، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. إذا كان لفظ الجلالة بعد فتحة أو ضمة فإنه يكون مفخما. فإذا قلنا مثلا عبد الله كما في سورة مريم قال إني عبد الله الله، وكذلك إذا كان ما قبل لفظ الجلالة مفتوحة مثل قولك عند الله، اللام هنا تفخم. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. طب إذا كان ما قبل لفظ الجلالة مكسورا فإن لفظ اللام في لفظ الجلالة يرقق من عند الله، من عند الله، نعم، فيرقق ولا يكون مفخما، نعم. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. وحرف الاستعلاء فخم واخصصه. ما هي حروف الاستعلاء السبعة؟ ما بارك الله فيك. حروف الاستعلاء السبعة ما هي؟ ما أدري الأخوات الأخوة يعرفون أن الدرس هنا إن شاء الله ولا. نعم، خص ضغط قض. وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. يعني حروف الإطباق من خص ضغط قض ما هي؟ ها، حروف الإطباق هذه حروف الاستعلاء خص ضغط قض، منها أربعة حروف مطبقة. أحسنت، الصاد والضاد والطاء والظاء. لطباق أقوى يعني أقوى تفخيما من بقية الحروف، فالتفخيم في الصاد والضاد والطاء والظاء هذه مطبقة فتكون أقوى تفخيما من الخاء ومن الغين ومن القاف. هذا مفهوم. وحرف الاستعلاء فخ وخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. أين الإطباق من أحط مع قولك أحط، قال أحط، أحط بما لم تحط به. هنا الإطباق قال الإطباق أقوى نحو قال والعصا، يقول هنا بين الإطباق أحط. ما هو الإطباق؟ قلنا أن ينطبق اللسان إلى الأعلى، إلى الأعلى. وبين الإطباق من أحط مع بسطت، بسطت، نعم. واختلفوا في كلمة نخلقكم، نخلقكم عندنا حرف القاف حرف، حرف مفخم مدغم في حرف الكاف وهو حرف مرقق، كما أن الطاء في أحط بسطت الطاء هنا مفخمة مدغمة في التاء. فقال بين الإطباق أحط بسطت نخلقكم. نخلقكم اختلفوا إذا أدغمت القاف في الكاف، إذا أدغمت القاف في الكاف ما الذي يجري؟ هل تبقى، هل يبقى شيء من صفات القاف؟ مع الإدغام. الإدغام إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. القاف إذا ذهبت هل تبقى صفتها؟ هل يبقى استعلاء نخلقكم؟ أم أنها تختفي بالكلية، يزول بالكلية؟ هذا محل خلاف كما ذكر ذلك المصنف. قال ماذا؟ والخلف بنخلقكم وقع. ثم خلاف في كلمة نخلقكم، والمرجح أن التفخيم يزول. نخلقكم كأنها هكذا، نخلقكم، نعم نخلقكم، نعم. واحرص على السكون في جعلنا، احذر أن تقول جعلنا، احذر أن تقول جعلنا هكذا، احرص على السكون في جعلنا. وجعلنا سراجا وهاجا، واحرص على السكون في جعلنا. أنعمت والمغضوب مع ضللنا، هذه كلها الكلمات احرص على السكون الذي فيها. ضللنا، نعم، واحرص على السكون في جعلنا. أنعمت والمغضوب مع ضللنا. ثم قال بعد ذلك وبين وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. هذا مهم، فعندما تجد قول الله جل وعلا الكلمة التي في كتاب الله عز وجل محذورة، إن عذاب ربك كان محذورا، إذا لم تخلص الانفتاح، حرف الذال حرف منفتح، فإنها تكون محظورا والمعنى مختلف. وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، أيضا كلمة عسى محذورا عسى، أتى بكلمتين محظورا عصى. عسى السين منفتح، لو لم تخلص الانفتاح ستكون عصى، وهذا ممنوع، وهذا ممنوع. وراعي شدة بكاف وبتا، راعي الشدة التي في حرف الكاف وفي حرف التاء، كشرككم وتتوفى فتنتا، كشرككم وتتوفى فتنتا. لحظة عن ابنكم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. صوت مسموع؟ الحمد لله. طيب ذكرنا أن كلمة نخلقكم اختلفوا فيها، قال والخلف بنخلقكم وقع، قال والخلف بنخلقكم وقع في قول الله جل وعلا ألم نخلقكم من ماء مهين. هل تذهب صفة الاستعلاء التي في القاف عندما ندغم أم لا؟ ذكرنا أنهم اختلفوا في ذلك، والذي اختاره ابن الجزري رحمه الله في بعض كتبه اختار ماذا؟ اختار أنها تذهب صفة الاستعلاء، نعم اختار أنها تذهب، نعم. فهو يختار الإدغام المحض الكامل. ثم قال بعد ذلك، ثم ذكرنا بعد ذلك وخلص انفتاحا محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. قلنا محذورا إذا لم نخلص الانفتاح صارت شبيهة بقولنا محظورا بالظن. وقولنا عسى إذا لم نخلص الانفتاح صار شبيها بعصى، هذا غلط وتغيير للمعنى في كتاب الله جل وعلا. أيضا يمكن أن نقول أيضا قول الله جل وعلا عندما ذكر أحط وذكر بسطت، أيضا فرطت على ما فرطت في جنب الله. هنا أيضا ينبغي تنبه إلى هذا الأمر، والإدغام هنا لا يكون إدغاما مستكملا، يعني لا يأتي إنسان يقول بسطت بسطت يلغي حرف الطاء ولا يظهر الاستعلاء الموجود فيه. نعم، فيجب أن يكون الإدغام غير مستكمل، فتقول أحط أحط بسطت فرطت، هكذا تقرأ في كتاب الله جل وعلا. ثم قال أنعمت والمغضوب ما أضللنا، يعني بين السكون في قول الله عز وجل أنعمت، سكون النون، أنعمت النون ساكنة، وكذلك في الميم، فلا تدغم الميم في التاء، وكذلك المغضوب المغضوب، وقولنا ضللنا إياك أن تدغم فتقول ضللنا. نعم، أو بعض الناس يحركها، وهذا لحن يعني ظاهر. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الانفتاح الذي تكلمنا عنه، وراعي شدة بكاف وبتاء. راعي الشدة، قلنا الكاف والتاء من حروف الشدة، ما هي حروف الشدة؟ شديدها لفظ ايش؟ ما هي حروف الشدة؟ شديدها لفظ اجد قط بكت. احسنتم، هذه حروف الشدة. فراعي الشدة التي فيها، كشرككم كما في قول الله عز وجل ويوم القيامة، عليكم السلام، ويوم القيامة يكفرون بشرككم في سورة فاطر، وتتوفى الذين تتوفاهم الملائكة، تتوفى فتنة. الألف هذه ألف الإطلاق كما ذكرنا في مرة سابقة، المقصود فتنة، لكن يقول فتنة مراعاة للنظم، نعم فتنة هكذا كتبت مراعاة للنظم، وهذه الكلمة فتنة. عليكم السلام ورحمة الله. وقلنا إن الشدة تمنع الصوت من الجريان، تمنع الصوت من الجريان، فينبغي من مراعاة الشدة في مثل هذه المواطن. نعم، كشرككم في قوله جل وعلا يكفرون بشرككم، وتتوفى، وكلمة فتنة، هذه الحروف ينبغي مراعاتها. بعض الناس إذا لم يراعي الشدة صار الحرف رخوا، فربما جعلت التاء سينا إذا كانت ساكنة، أو الناس إذا قرأ يقول فت هكذا فت، فتصبح التاء كأنها سين، فينبغي مراعاة ذلك الشدة التي في هذا الحرف حتى لا يقع مثل هذا الخطأ. نعم، قال وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل رب وبلا وأبن. أولي مثل وجنس، هنا يتكلم على التماثل وعلى التجانس، وأولي مثل يعني أولي مثل وجنس إنسكا أدغن المتماثلان وكذلك المتجانسان. فهنا يطلب الإدغام، يطلب الإدغام مثل قولك، مثل قولك كقل ربي قل ربي. قل ربي هنا يدغم الحرفان لأنهما متماثلان ولا متجانسان؟ ها، اللام والراء متماثلان ولا متجانسان؟ لا شك أنهما ليس بمتماثلين، اللام ليس هو الراء، فهما متجانسان. أحسنتما، أحسنتم، متجانسان. ما معنى التماثل؟ التماثل أن يتفق في المخرج والصفة، يعني باء بعده باء، ميم بعدها ميم، هذا تماثل. الحرف هو الحرف إلا أنه أدغم فيه حرف نفسه. فالتماثل أن يتفق في المخرج والصفة. وأما التجانس فهو اتفاق المخرج واختلاف الصفة، مثل الطاء والتاء، الطاء مع التاء، الطاء والتاء مخرجهما واحد كما تعلمنا، والدال والطاء وتاء من هو من عليا الثنايا، أليس كذلك؟ فهذين الحرف، هذان الحرفان يسميان متجانسين، وكذلك اللام والراء. قل ربي، نعم. وأولي مثل وجنس إنسكا، الأول منهما، الحرف الأول إذا كان ساكن، وأولي مثل وجنس إنسكا إن كان الأول من المتماثلين أو الأول من المتجانسين ساكنا فأدغمه في الثاني، فأدغمه في الثاني. فقل ربي، قل ربي، ولا تقل قل ربي، قل ربي، لا قل ربي. فقل ربي وبل لا، ها هذا تماثل أم تجانس عندما تقول بل لا؟ ها، اللام مع تماثل، أحسنتم، اللام مع اللام متفقان مخرجا وصفة. قد تبين، نعم، وقد تبين لكم من مساكنهم، هذا تجانس، وقد تبين تجانس. أدغم كقل ربي وبلى وأذن. ما معنى وأذن؟ يعني وأظهر ما سيأتي. انتبهوا، إذا انتهى الكلام عند قوله كقل ربي وبلى، أعطانا مثالا على المتماثل بلى، ومثالا على المتجانس قل ربي. نعم، قال وأبن، نعم، هنا أمر من الإبانة كما ذكرتم، بمعنى أظهر. أظهر ماذا؟ في يومي، في يومي. الياء مع الياء، قد يقول قائل إنهما متماثل، إن الحرفين متماثلان، ولكن هنا يقول أبنهما، أظهر في يومي، ولا تقول في يومي، في يومي مع الإدغام، لا، بل يكون كل منهما ظاهرا مظهرا. في يومي مع قالوا وهم، قالوا وهم، قالوا وهم. هنا الواو بعدها وبعدها واو أيضا، ولكننا لا ندغم، لا نقول قالوا وهم، قالوا وهم فيها يختصمون، لا، قالوا وهم، قالوا وهم، قالوا وهم. نعم، الأول ساكن لا شك، وقال وأولي مثل وجنس إن سكن في المثال الأول، وهنا يقول هذا على خلاف الأول، وإن كان أولهما ساكن ثاني مثله، لكن هنا اختلف الأمر. نعم، قالوا وهم، لماذا؟ نعم، لأن الأول منهما حرف مد. نعم أخي الفاضل، هذا درس الدورة، دورة البناء العلمي، الله يحفظك. نعم، في يوم مع قالوا وهم، قالوا وهم، وقل نعم، وقل نعم، قل نعم، قل نعم وأنتم داخرون. لا تدغم اللام في النون، قل نعم، لا، قل نعم، قل نعم وأنتم داخرون. نعم، وقل نعم، ثم قال بعد ذلك لماذا لم يدغم النون في اللام مع أنهما متجانسان. طبعا يعللون بتعليلات، يعللون بتعليلات، يقولون مثلا النون لا ندغم فيها شيئا مما تدغم هي فيه، الأشياء التي تدغم فيها النون لا ندغمها فيها، واضح؟ يعني لا نعكس الأمر. هذا تعليل من يذكرونه، هذا تعليل. وكما بينت لكم أن هذا الموضع قل نعم لا تدغم فيه، لا تدغم اللام الساكنة عند النون، بل يجب أن تظهر. وأبن في يوم مع قالوا وقالوا وهم وقل نعم، سبحه، سبحه الحاء بعدها حرف الهاء، وأنت تعلم أن الحاء والهاء حروف حلقية، ومع ذلك لا تدغم فيها. لا تزغ قلوب، يشير إلى قول الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، ولا تقل لا تزغ، تزغ قلوبنا أو تدغم، احذر أن تدغم، بل أظهر، أظهر تزغ قلوبنا. فالتقم، فالتقمه الحوت، فالتقمه، فالتقمه الحوت وهو مليم، ولا تقل فالتقمه، اللام هنا لام مع التاء لا تدغم فيها. نعم، نعم، تكون مظهرة، لكن هنا في قوله فالتقم اللام بعيد مخرجها عن مخرج التاء، لكن مع ذلك فبعض الناس يدغم، وكذلك نعلم أنه في لام التعريف ال يمكن أن التين مثلا، التين يمكن أن ندغم اللام في التاء، التين، فلهذا يحذر من مثل هذا مع أنهما، مع أن مخرجيهما متباعدان حتى لا يشتبه الأمر على القارئ. نعم، طيب، سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. ما البيت الذي بعد ذلك؟ سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. ما أدري هذا الأخ أو الأخت، ما أدري ماذا يكتب على التكست، إن كان أحد يفهم ما يريد فليعلم. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي. أعلم أن يكتب فرنسي، بس أحد يعرف ما يكتب؟

قال وكلها تجي، يعني سيأتي الآن ذكر الضاد من الضاء لنميز بينهما. نعم. قال رحمه الله تعالى والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن. الضعن هذه وردت في القرآن يوم ضعنكم، هذه الكلمات كلها كلمات قرآنية. وضبط حرف الضاء دون الضاد لأن الضاء أقل، هنا جمع الكلمات التي فيها حرف الضاء لكي تميزها من مما كان بالضاد. معي بارك الله فيكم، هذا مفهوم؟ هل هذا مفهوم؟ نعم. إذن هو ذكر هنا ما كان في القرآن بحرف الضاء ليتميز عن حرف الضاد. قال في الضعن يوم ضعنكم في الضعن ظل الظهر، ظل في قول الله جل وعلا وندخلهم ظلا ظليلا، وندخلهم ظلا ظليلا. نعم. ثم أيضا ربما دخل في ذلك وظللنا عليهم الغمام في ظلل من الغمام، ذكر في أكثر من موضع كأنه ظله في ظل ممدود، ظل نعم من أشد النص الذي ذكره المهيد في ظلال على الأرائك، نعم وهكذا في الضعن ظل الظهر، هذا رقم ثلاثة الظهر، وحين تظهرون وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، تمام ظل الظهر. ثم بعد ذلك قال عظم في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ، عظم إشارة إلى كلمة عظيم، قالوا إنها وقعت في القرآن أكثر من 100 أو في 103 مواضع، في 103 مواضع، عظم إشارة إلى قول الله جل وعلا عظيم. الحفظ ما يتعلق بالحفظ، حافظون حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى وهكذا. ثم قال بعد ذلك أيقظ وتحسبهم أيقاظا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، نعم احفظوا أيمانكم أحسنتم. نعم عظم الحفظ أيقظ وأنظر، انظرون نقتبس من نوركم، أنظرني إلى يوم يبعثون. نعم أيقظ وأنظر عظم، عظم العظم، وانظر إلى العظام فكسونا العظام لحمة في بعض القراءات، فكسونا العظم لحمة، نعم هذه بالضاء. عظم ظهري وراء ظهورهم لتستووا على ظهوره، الظهر. ثم بعد ذلك قال ماذا؟ قال اللفظ، عظم ظهر اللفظ. أين وقع اللفظ في كتاب الله جل وعلا؟ أين وقع اللفظ في كتاب الله جل وعلا؟ ما يلفظ من قول، أحسنت ما شاء الله. قال ظاهر لظى، ظاهر مثل وذروا ظاهر الإثم وباطنه ليظهره على الدين كله وأظهره الله عليه فلا يظهر على غيبه أحدا. ظاهر لظى، لظى وردت في كتاب الله جل وعلا كلا إنها لظى ومثلها فأنذرتكم نارا تلظى، شواظ كظم يرسل عليكما شواظ من نار. شواظ كظم ظلم والكاظمين الغيظ، ظلم الظالمين فتكون من الظالمين، وأولئك هم الظالمون. أغلظ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نعم واغلظ عليهم كذلك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. غليظ نعم. قال ماذا؟ كظم ظلم اغلظ ظلام وتركهم في ظلمات لا يبصرون. عليكم السلام ورحمة الله. ظفر وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وقرئ بالسكون ظفر لكنها قراءة شاذة، كل ذي ظفر قراءة شاذة. نعم أغلو الظلام ظفر انتظر وردت في كتاب الله قل انتظروا إنا منتظرون، هذه بالضاء أيضا نعم. ظما انتظر ظما لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة، ظمأ يحسبه الظمآن ماء، ظما هكذا أصلها ظمأ بالألف، لأن أصلها ظمأ المهموزة، أصلها ظمأ المهموزة فلا تكتب بمقصورة. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ظفر انتظر ظما أظفر ظنا، أظفر يعني أظفر مثل من بعد أن أظفركم عليهم، أظفر ظن السوء فظنوا أنهم مواقعوها، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. أظفر ظنا كيف جاء، ماذا يقصد بقوله أظفر ظنا كيف جاء؟ ها يا أخواننا، يعني كأنه يريد أن الظن أيوة يعني أينما جاء بغض النظر عن صيغته. نعم جميل. وقد يظن ظان أنه أراد ظنا كيف جاء بمعنى أنه متردد، إذا كان المراد بالظن أنه كيف جاء هذا الظن، لأن ما معنى الظن؟ أن يتردد الإنسان بين أمرين. فلهذا قد يكون مراده ظنا كيف جاء أنه ظن كيف أتى هذا الظن كذا أو كذا على وجهين. أدخل بعض الكلام في منظومته، وقد يكون كيف جاء يعني أينما جاء هذا الظن بغض النظر عن صيغته يظن أو ظن أو نحو ذلك. وهذا فعلا ينطبق على كل ما مضى، يعني كلمة ظل قلنا ظلال، وقلنا ظلة، نعم وغير ذلك، يحتمل هذا ويحتمل هذا. أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، عظ من الموعظة والوعظ. نعم، فكما قال الله جل وعلا: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نعم، وعظهم أيضا، هذه من العظة أو الوعظ أو الموعظة، فهذه تكون بالضاء، لكن عظين انتبه، هي بالضاد ليست بالضاء، انتبه. فكلمة عظين، الذين جعلوا القرآن عظين في سورة الحجر، هذه بالضاد اتفاقا، نعم، وليست من العظة. نعم، عظين ظل، قال بعد ذلك: ظل النحل، عظين ظل النحل. ظل النحل قوله تعالى: ظل وجهه، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ظل التي في سورة النحل بالظاء، وكذلك التي في سورة الزخرف: ظل وجهه مسودا، ليست بالضاد وإنما بالظاء. ظل النحل زخرف سواء، يعني النحل والزخرف كلها بحرف الظاء لا بحرف الضاد. نعم، قال بعد ذلك: وظلت ظلتم، وظلت ظلتم، وبروم ظل. نعم، النحل سورة النحل، النحل كما ذكرت لكم، والزخرف المراد سورة الزخرف. نعم، قال بعد ذلك، وقلنا يعني أنه يعني أنها أنهما سواء في أن الاثنتين بحرف الظاء. وظلت ظلتم وبروم ظلوا، وظلت ظلتم وبروم ظلوا، ماذا يريد؟ يعني مثلا: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه. وظلت، ثم قال: ظلتم، كما في سورة الواقعة: فظلتم تفكهون. نعم، أصلهما ظللت وظللتم. نعم، وظلت ظلتم وبروم ظلوا، في سورة الروم: لظلوا من بعده يكفرون. لظلوا وبروم ظلوا، نعم، في سورة الروم: كالحجر ظلت. ماذا يريد كالحجر؟ في سورة الحجر أيضا ظلوا، هنا ينتهي فاصلة كما في النظم الذي دللتكم عليه. قال ماذا؟ وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر، يعني ظلوا في الروم وفي الحجر. شعراء نظلوا، في سورة الشعراء: فنظل لها عاكفين. نعم، ثم بعد ذلك قال ماذا؟ هذه ربما تفيد الحافظ أحيانا، إذا مرت به لفظة وشك فيها رجع إلى مثل هذا الكلام. قال: يظللن محظورا مع المحتضر. يظللن كما في سورة الشورى: فيظللن رواكد على ظهره. محظورا في سورة الإسراء: وما كان عطاء ربك محظورا. مع المحتضر في سورة القمر: فكانوا كهشيم المحتضر، هذه بالضاء أيضا. ما معنى كهشيم المحتضر؟ المحتضر هو صاحب الحظير، والهشيم النبات الذي تكسر، فكانوا كهشيم المحتضر، كالنبات الذي تكسر اليابس. نعم، هو نبات يابس تكسر، كهشيم المحتضر، كهذا النبات الذي هو لصاحب الحظيرة، الهشيم الذي يجمعه صاحب الحظيرة. وهذه هذا النوع، نعم، من الاحتضار بدون همزة، ما تكتب الهمزة في قولنا الاحتضار. إذا أردت أن تعرف تكتب الهمزة أو لا، أدخل عليها الواو أو الفاء مثلا. واحتضار هنا حذفت، لكن إن تكتب الهمزة تقول وإن فتلفظ. نعم. قال رحمه الله: مع المحتضر وكنت فظا، وهذه وردت في موضع واحد من القرآن، ولو كنت فظا في سورة آل عمران، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فظا هنا بالضاء. وجميع النظر، أي كلمة النظر بجميع تصريفاتها، بجميع تصريفاتها. نعم. وأنتم تنظرون، ينظرون إلى ربها ناظرة، لكن هناك ثلاثة مواضع استثناها. ماذا يقول في ثلاث مواضع ليست بالضاء في النظر؟ إلا بويل هل وأولى ناظرة، يعني إلا قوله تعالى نظرة النعيم في سورة ويل للمطففين، إلا بويل في سورة ويل للمطففين، سورة المطففين. انتبه، فالأولى بالضاد، إلا بويل هل وأولى ناظرة، نظرة النعيم، إلا بويل التي في سورة المطففين، لا في سورة المطففين تعرف في وجوههم نظرة النعيم، إلا بويل. خلاص. قوله هل يقصد هل أتى على الإنسان، سورة هل أتى. إلا بويل، انتهينا من ويل، سورة إلا، نعم سورة الإنسان أو سورة الدهر كما في بعض المصاحف. إلا بويل في سورة المطففين نظرة النعيم. هل أتى على الإنسان وأولى ناظرة، الأولى فيها الكلمة الأولى في سورة الإنسان ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلا بويل هل، ويل ثم هل، وأولى ناظرة، الأولى منهما ناظرة، من النظارة بمعنى البهجة والحزن. إلا بويل، ومنه الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إلا بويل هل وأولى ناظرة. ثم قال ماذا بعد ذلك؟ هذا موطنا، والغيظ للرعد وهود قاصرة. والغيظ للرعد وهود قاصرة. كلمة الغيظ هي بالضاء أيضا في جميع القرآن، كما في قوله تعالى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، كذلك قل موتوا بغيظكم. إلا بويل هل وأولى ناظرة. أيضا لا ننسى، نحن نبدأ أن نحن تجاوزنا شيئا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في سورة القيامة، ليس كذلك؟ هذا الموضع الثالث. طيب نعود مرة ثانية، سرحنا. إلا بويل التي في سورة ويل للمطففين نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إلا بويل هل أتى على الإنسان، ما هي الآية التي في سورة الإنسان؟ هذا أخطأنا فيها، في سورة الإنسان ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة هذه التي يريدها ابن جزر والأخيرة في سورة القيامة، وأولى ناظرة يقصد التي في سورة القيامة. انتبهنا الآن، الثلاثة التي تخرج من النظر قد يظنها الإنسان أنها بالضاء لكنها خارجة عن ذلك، الكلمة مكررة نعم لكنها في سورة المطففين نظرة النعيم، ثم في سورة هل أتى على الإنسان ولقاهم نظرة وسرورا، في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب إلا بويل، هل وأولى ناظرة؟ وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة. الغيظ ذكرنا ما يتعلق بها من هذا الضاء. للرعد انتبه ماذا يقول المؤلف؟ والغيظ للرعد وهود قاصرة، يعني التي في سورة الرعد وهي قوله تعالى وما تغيظ، هذه ليست من الغيظ. انتبه يا قارئ، هذه ليست من الغيظ. للرعد وهود التي في الرعد وما تغيظ بالضاد الأرحام وما تزداد، وكذلك عليكم السلام ورحمة الله، وكذلك التي في سورة هود والغيظ للرعد وهود قوله تعالى وغيظ الماء. إذن هذه من ليست من الغيظ بالضاء ولكنها بمعنى النقصان. وغيظ الماء يعني نقص، وما تغيظ الأرحام وما تزداد، ما تنقص وما تزيد. فالضاد هنا ليست ضاء فهي قاصرة. لا، والغيظ للرعد وهود قاصرة. والحظ للحظ على الطعام. وفي مثل الضاء. نعم نعم، قال رحمه الله والحظ للحظ على الطعام. كلمة الحظ يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، هذه بالضاء. نعم، لكن يقول انتبه الحظ على الطعام بالضاد لا يكون بالضاء. والحظ للحظ على الطعام هذا في ثلاث مواطن فقط بالضاد في القرآن، في سورة الحاقة ولا يحض على طعام المسكين، وفي سورة الفجر ولا تحاضون على طعام المسكين وطعام المسكين. غير ذلك الحظ يكون بالضاء المشال ذات العصا. والحظ بالضاد اللي ذكرناه في الثلاث المواطن بمعنى ماذا؟ الحث. عندما أحثك على شيء فأنا أحبك عليه. ولا يحض على طعام المسكين، قال ماذا؟ والحظ للحظ على الطعام، الحث على إطعام المسكين. وفي ظنين الخلاف سامي، يعني هناك خلاف في كلمة ظنين وأثبتها بالضاء. والذي عندنا في رواية حفص عن عاصم ضنين، وما هو على الغيب بضنين بالضاد بمعنى ماذا؟ بمعنى بخيل. وما هو على الغيب بضنين بمعنى بخيل. وما هو على ليس عن، وما هو على الغيب بضنين. نعم، ومعنى ظنين بالضاء على بعض القراءات وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي فمعناها متهم. وما هو على الغيب بظنين معناها ما هو على الغيب بمتهم فيما يحيه الله عز وجل إليه، فليس يحرف فيه ولا يصحف ولا يزيد ولا ينقص صلى الله عليه وسلم. وفي ظنين الخلاف سامي. نكتفي بهذا القدر، وأعلم أنني أطلت عليكم قليلا اليوم، لكن نكتفي بهذا إن شاء الله، وغدا بإذن الله تعالى نكمل. ونسأل الله تعالى أنه لكم التوفيق والسداد.